بسم الله الرحمن الرحيم. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكاشف الضر أعدم. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفاتيح. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا. رجل مظلوم نظر إلى السجان وهو يسجنه ويغلق باب السجن عليه، نظر إليه لما سجن فقال: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: إن من الشعر لحكمة، لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن أمر ربما ما تعودنا عليه في المحاضرات الأخرى. سوف نقضي أكثر الوقت هذه الليلة في الشعر. وما أدراك ما الشعر؟ الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الشعر أحيانا، وكان عنده أحد أصحابه وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يستخدم شعره في جهاده عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه قال لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم أي بشعرك يا حسان. والشعر أحيانا يفعل الأعاجيب، فكم قامت حروب بسبب أشعار، وكم هدأت بسبب أشعار، وكم زهقت أنفس بسبب أشعار، وكم أصلح الله بين العباد بسبب أشعار، وكم ثارت مشاكل وأخرى اضطرابات بسبب أشعار، وكم تآلفت قلوب بسبب أشعار، وكم وكم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. وكان يقول: وإن من الشعر لحكمة. نعم، إن من الشعر أحيانا يكون حكمة، وأحيانا يكون فسادا وضلالا وتيها وعمى عمى بصيرة قبل أن تكون بصرا. بل إن بعض الناس ربما أحيانا يكفر بشعره والعياذ بالله، كما قال قائلهم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. قالها لعبد من عباد الله جل وعلا، وهذه كلمات كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والشعراء، الشعراء أحيانا يتبعهم الغاوون ويتزلفون إلى السلاطين وإلى غيرهم، يتقربون إليهم يريدون فقط المال منهم، لا يريدون وجه الله عز وجل بأشعارهم. وأحيانا من الشعر ما يكون ضلالا وتغزلا بمفاتن المرأة، وكلاما فاحشا ربما يلهي الإنسان به عن ذكر الله جل وعلا. في إحدى السفرات يقول عمرو بن الشريد كما في صحيح مسلم، يقول: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، على الراحلة، فقال لي: أتحفظ لأمية ابن أبي الصلت شعرا؟ الرسول يسأل الرجل: حافظ شعر لأمية؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: هيه، يعني ائتني. قلت له وذكرت له شعرا، ثم قال لي: هيه، يعني زد. يقول: فزدته ثانيا، يقول، فقال لي: هيه، أي زد. يقول: فزدته ثالثا حتى ما زلت أنشده، يقول، حتى أنشدته 100 قافية، مو 100 بيت، 100 قافية ينشد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف فرح النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر. هكذا الشعر أحيانا ينفع صاحبه، وأحيانا يسلي المجلس، وأحيانا يقطع الإنسان به الطريق ويسلي به وقته ويصرفه عن الحرام. بل كثير من الشعر ما يدعو إلى الأخلاق والعفة والكرم وهو حسن الخلق، وأحيانا يدعو إلى الإيمان وإلى تقوى الله عز وجل، ويذكر باليوم الآخر والجنة والنار. أشعار إن من الشعر لحكمة. وفي حديثنا هذه الليلة بعض الأشعار التي فيها بعض الحكم يتلذذ العبد بها ويستشعرها إن كان ممن يحب الشعر، وإذا به إن كان فيه خير أتى به، وإن نهته عن شر انتهى عنه فيستجيب له. نبدأ بهذه الأبيات التي فيها الشاعر يذكر ضعفه وظلمه لنفسه وكثرة ذنوبه، ويتذكر رحمة الله عز وجل ويطلب المغفرة منه جل وعلا. وكان محمد عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر ربه 70 مرة أو 100 مرة. وكان عمر رضي الله عنه قام يوما من الأيام على المنبر، صعد المنبر يريد أن يقول كلاما، قالوا له استسق لنا يا عمر، فأراد أن يخطب في الناس يقولون، فقام فأخذ يستغفر: استغفر الله العظيم وأتوب إليك، استغفر الله العظيم وأتوب إليك. فلم يزد عن الاستغفار حتى نزل يقولون فأرعدت السماء ونزل المطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا حي يا قيوم يا خير راحمي، ومن هو للزلات والذنب يغفر، عصيتك من لؤمي ونفسي ظلمتها، وذنبي في عمري يزيد ويكثر، ولكنني إن جئت ذنبا وزلة أرجيك يا رحمن للوهن تجبر، وتغفر لي ذنبي وتصلح عيشتي وترحم آبائي فإنك تقدر. وأرجوك يا رحمن إذ ما سترتني بدنياي في يوم القيامة تستر، وأرجوك يا رحمن إذ ما سترتني بدنياي في يوم القيامة تستر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم كل الذنوب، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، إن الله هو الغفور الرحيم. كم من الأبناء للأسف، كم من الأبناء من لا يستشعر قدر ألم أمه وأبيه إذا فارقهما، هجرهما لأجل دنيا يصيبها أو متاع من متاع الدنيا، هجرهما بغير رضاهما، ترك الأم تتجرع قصصها، ترك الأب يبكي وترتعش يديه. الابن لا يعرف كثير من الأبناء أنه بالنسبة لأبيه وأمه قطعة من الكبد، أن الأم وإن أظهرت قوتها أمامك يا بني فإنها تتألم ويتقطع قلبها حسرة على ولدها. الابن ربما يهجر أمه وأباه لشهور طويلة لا يسأل عنهما، ولأيام عديدة لا يدري عنهما، ولا يدري أن الأب يبكي لفراقه ولا يستشعر. انظروا ماذا يقول الشاعر: لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعطف من أخلاقه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. كم من الناس من يحسن صحابة كل أصحابه وأصدقائه وزملائه ومرؤوسيه إلا أمه وأبوه، فإنه لا يحسن صحبتهما. سبحان الله، هل هذه وصية الله عز وجل لعباده؟ أم وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته؟ أمك وأبوك احرص عليهما يا عبد الله. البنات نعمة من الله جل وعلا، كم من الرجال من يتمنى أن يرزقه الله عز وجل بنتا، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الناس، فالناس تحب البنات، الأب يحب أن تولد له بنت، لا كما كان يفعل أهل الجاهلية، إذا رزقوا البنت دفنوها في التراب وذبحوها، نسأل الله العافية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ يقول أبو قتادة رضي الله عنه: بين نحن على باب النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ خرج علينا رسول الله يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله وهي صبية، فصلى، أي صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي على عاتقه، أي أمامة على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام حتى قضى صلاته. الله أكبر، لم يلهه النبي عليه الصلاة والسلام، لم تشغله صلاته عن حمل تلك الصبية، تلك الطفلة الصغيرة، هذه رحمة في قلوب أهل الإيمان. وكانت فاطمة بنت النبي سيدة النساء، إذا دخلت على أبيها أي محمد عليه الصلاة والسلام رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، هكذا الأب مع ابنته. يقول أحد الشعراء: ولولا بنيات كزغب القطا حططن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. الله أكبر، هكذا يبين الشاعر كيف الأولاد وخاصة البنات في قلوب آبائهم وأمهاتهم. هذا رجل مجنون كما كان الناس في الجاهلية، أتتوقعون أنهم كانوا لا يحبون بناتهم؟ مستحيل، هذه فطرة، الأب يحب بنته، ولكنه مع هذا يحفر لها الحفرة فيدفنها خوفا من العار وخوفا عليها من الفقر والجوع. الله أكبر، تقتلها خوفا من الرزق. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ومع هذا كانوا يذبحون البنات. انظروا لهذا الشاعر الذي يبين صورة ذلك الإنسان المجنون، يقول: أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. كأنه شاعر يصف قصة ذلك المجنون الذي يذبح ابنته وهو يحبها البنت، نعمة من الله جل وعلا، فلنحرص على تربيتها، فمن عال جاريتين فأحسن تربيتهما وأحسن إليهما وعالهما كن له حجابا عند الله يوم القيامة، حجابا من النار يوم القيامة. هذه قصة حدثت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة، فإذا الفساق قد اجتمعوا وهم يشربون الخمر، وهذا كثير في بعض الأماكن، يتجمعون في الأسواق، يتجمعون في بعض الملاهي، يتجمعون في بعض المراقص، يتجمع الفساق على شربهم ولهوهم وغنائهم، وكان عندهم مغن يغني اسمه راذان، هذا المغني الذي تجمع حوله اسمه راذان، يضرب ويغني وكان صوته جميلا. سمع ذلك عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للناس: قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن. إي والله، كم من المغنين أعطاهم الله عز وجل الصوت الحسن، لكن يا ليت هذا الصوت كان في قراءة القرآن، يا ليت هذا الصوت كان في الأذان، يا ليته كان بطاعة الله جل وعلا. فقال راذان: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب النبي. الرجل ما يعرفه، قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: ماذا قال؟ قالوا: قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن. فدخلت الهيبة في قلبه، تأثر من هذا الكلام، صاحب النبي يقول عني هذا الكلام، دخلت الهيبة في قلبه، فقام وكسر العود على الأرض والناس ينظرون ايش في هذا، ثم أسرع حتى أدرك عبد الله بن مسعود وجعل المنديل في عنق نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود، فاعتنقه عبد الله وجعل يبكي كل واحد منهما. تخيلوا المنظر، هذا يبكي، المغني يبكي، وعبد الله بن مسعود يبكي، وكل واحد منهما يعانق الآخر. ثم قال عبد الله بن مسعود: كيف لا أحب من أحبه الله تعالى؟ فتاب الرجل من ذنوبه ولازم عبد الله بن مسعود، صار صاحبا له، وتعلم القرآن حتى صار إماما من أئمة الدين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. نعم، لا تقنطن من رحمة الله جل وعلا، كم من عاص تاب وتاب الله عز وجل عليه، كم من مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، كم وكم استغفر وأناب وتاب الله عز وجل عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا تقل انظر إلى صدق عبد الله بن مسعود، انظر إليه كم كان صادقا في كلامه، قال: نعم الصوت لو كان في قراءة القرآن فقط، لم تكن موعظة طويلة أو كلاما مصففا منمقا أو كانت غيرها من الأساليب، إنما هي جملة خرجت من قلب صادق، فإذا بالعبد يقبل على الله جل وعلا. صفحة جديدة من الشعر. الأصحاب كثيرون، انظر من حولك، من تعرف من الناس ومن تعرفين من الصديقات؟ الأصدقاء كثيرون، فلان وفلان من الناس، من عنده من الأصدقاء العشرات، ومن الناس المئات، ومن الناس ربما الألوف، ولكن هل كلهم إخوان صادقون؟ هل كلهم وقت الشدائد ينفعون؟ لا، الأصدقاء كثر لكن وقت الشدائد يتبين الصادق منهم من الكاذب. أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبه حليل، وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. نعم، ليس كل الإخوان إخوان، منهم من يدعي أخوتك، ومن يدعي صحبتك، ومن يدعي صدقه، ولكن وقت الشدائد، وقت النائبات، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. نعم كثيرون، لكن وقت الشدائد، وقت الحاجة تعرفهم. وكم في الناس ما ينتشر مرض اسمه الحسد، إن أعطاك الله عز وجل نعمة حسدوك، وإن رزقك الله فضلا حسدوك، إن تزوجت امرأة جميلة صالحة حسدوك، وإن تفوقت في الدراسة حسدوك، وإن رزقك الله الولد حسدوك، وإن كنت داعية ناجحا حسدوك، وإن كنت حافظا للقرآن حسدوك، وإن كان الناس فيهم مرض الحسد بقي معهم منذ أن عصى إبليس ربه عز وجل حسدا لآدم عليه السلام إلى هذه اللحظات، وهذه المعصية الإبليسية موجودة في قلوب كثير من الناس، ولكن لا تهتم ولا تبالي بهذا المرض، ولا تبالي بالحاسدين، ولا تهتم لكلامهم، ولا تتأثر لظلمهم. قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار في جزل الغضا، ما كان يعرف طيب ريح العود لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمى على المحسود. نعم والله، لولا حسد فلان لما ظهرت النعم ولما تبينت النعم. فلا تهتم ولا تبالي ولا تتضايق، فالناس فيهم ظلم، ومن ظلمهم ذلك الحسد، ولهذا أمرنا الرب عز وجل بالاستعادة منهم ومن شر حاسد إذا حسد. ما الذي يدخل الناس الجنة؟ أتعرف ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق، وقال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لكن بعض الناس لا يرضى إلا أن يغتاب ويتكلم وينم ويفعل كل الفواحش ويتكلم بكل المنكرات، أخلاقه سيئة، لا يتبين من أخيه عيبا أو عورة إلا فضحها إلا وتكلم عليه. يقول الشاعر لهذا الرجل: إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. نعم، لا تنظر إلى عيوب الناس فقط، انظر إلى عيوب نفسك. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه، يتكلم على فلان لأن فيه عيب ولا ينظر إلى نفسه. كم ضيع من الصلوات، كم قطع من الأرحام، كم عق والديه، كم زلت لسانه في المنكرات. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ترى الرجل يتورع عن كثير من الظلم والفواحش، يتورع عن الصغير والكبير من المعاصي، حتى بعض المكروهات يتركها. يقول: ما يجوز أترك الشبهات. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي، يتكلم لا يدع حيا ولا ميتا ولا يبالي، ومع هذا يترك بعض الشبهات. سبحان الله، ماذا ترك وبما وقع. الحياء خلق عظيم. كم من الناس اليوم ما يستحي، كم من النساء اليوم لا تستحي لا بحديثها ولا بلباسها ولا بحركاتها ولا بمشيتها. كم من الرجال اليوم من يخاطب النساء ويعاكسهن ويتابعهن، لا حياء ليس فقط من البشر بل حتى ولا من رب البشر جل وعلا. الحياء نعمة. عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيتها في غرفتها، ولما دفن أبوها أبو بكر دفن في غرفتها، فلما دفن توفي عمر رضي الله عنه ودفن في غرفتها وهو ميت، عمر الآن في قبره ميت رضي الله عنه، كانت رضي الله عنها لا تنزع حجابها. يعني هذا رجل ميت، تقول لما دفن النبي كنت أنزع الحجاب، زوجها، لما دفن أبو بكر تنزع الحجاب في بيتها لأنه أبوها، تقول لما دفن عمر قالت ما نزعت حجابي استحياء من عمر. الله أكبر، مع أنه رجل ميت لكنه الحياء. وما أدراك ما الحياء؟ الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من الإيمان. قال أحدهم: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الحياء والإيمان مقرونان جميعا، إذا رفع أحدهما ارتفع الآخر معه، ارتفع الآخر معه. من أرحم من الله جل وعلا؟ لا أحد. بعض الناس ربما تكثر عليه الذنوب وتثقله الذنوب والمعاصي، فيقنط من رحمة الله جل وعلا، ويظن أن الله عز وجل لن يغفر له، ولهذا تجده لا يتوب إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أرحم بعباده من الأم بولدها. وقال الله عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. بل جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله وهو من العباد، انظروا ماذا يقول، يقول: ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي. ليش؟ يعني ما أحب أن يكون يوم القيامة اللي حاسبني أبي وأمي. طيب أبوك وأمك راح يدخلونك الجنة على طول. قال: لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما. الله أكبر. وقال بعض السلف: المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهد عليه. لا إله إلا الله، أي رحمة من الله هذه؟ اشتغل بالرجاء، تب إلى الله جل وعلا، انطرح بين يديه وارجه جل وعلا، فإن رحمته أوسع مما تتصور. قال الشاعر: قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر يعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليك يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. هكذا عفو الله جل وعلا، هكذا رحمته سبحانه وتعالى. قال الشافعي: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب سيدي، تجود وتعفو منة وتكرما. نعم، الله عز وجل غفار، الله تبارك وتعالى رحيم، لكن لمن؟ لمن أقبل إليه جل وعلا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول أحدهم عن رحمة الله جل وعلا: ربي رحيم ورحمن، ورحمته تطوي الوجود وتغني كل محتاج، ورحمة الله لولاها ما سبحت أرض بجو، ولا جاشت بأمواج، ولا تحركت الأقمار جارية لمستقر بأفلاك وأبراج، من نالها فهو ناج يوم محشرة بها، ومن لم ينلها ليس بالناجي. رحمة الله، إن لله عز وجل مئة رحمة جعل منها في الدنيا واحدة فقط يتراحم الناس بها، وأخر 99 ليوم القيامة. اللهم رحمتك نرجو، ربنا ارحمنا يا رب العالمين، اللهم عفوك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إن من الأمراض التي ابتلي بها الناس هذه الأيام مرض الزنا، نعوذ بالله وإياكم منه. الفاحشة التي قال الله عز وجل فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا المرض الذي سمي اليوم مرض العصر، الذي انتشر في كثير من البلاد حتى سنته القوانين، نعوذ بالله وإياكم. هذا المرض من فعله وهذه المعصية من أتى بها، فإن الله عز وجل سيعاقبه إن لم يتب في الدنيا قبل الآخرة. إن لم يتب من هذا الذنب فإن الله سيعاقبه في نفسه، وربما في أهله، وربما في بيته، نسأل الله العافية. فالزنا دين، إذا فعله الإنسان لابد أن يرد هذا الدين. حتى رويت في تلك الأحاديث وقص في ذلك القصص، اسمعوا إلى رجل كيف وقع بالزنا لكنه تاب من هذا المرض، تاب من هذا الإثم. هذا رجل كان يعبد الله سنين طويلة، 60 سنة يعبد الله فوق جبل، فوسوس له الشيطان بأن ينزل، ف فنزل الرجل وكان هناك امرأة فافتتن بها الرجل العابد، افتتن بهذه المرأة، فلا زال الشيطان يوسوس له حتى وقع الرجل في المرأة فزنى بها، نعوذ بالله. ندم الرجل، تاب الرجل وندم ندما شديدا، اغتسل وبكى، ثم رأى في طريقه وهو راجع إلى مكان الذي يتعبد فيه، رأى رجلا مسكينا يمد يديه ويقول: أنا جائع. ولم يكن مع الرجل إلا نصف رغيف ما يملك غيره، والرجل هذا عشاؤه في اليوم، ما عند هذا العابد إلا هذا النصف رغيف. فأخذ النصف رغيف وأعطاه للمسكين وقال له: خذه أنت فإني لا أستحقه. أي من شدة ندمه على معصيته لم يستطع أن يأكل الطعام، قال: أنا لا أستحق الطعام، فأعطى طعامه لهذا المسكين. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا الرجل: قال: يأتي هذا الرجل يوم القيامة توضع النية التي زناها في كفة ونصف الرغيف في كفة، فيغفر الله له بسبب هذه الصدقة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله يا من وقعت في هذا المرض، اتق الله جل وعلا يا من وقعت بالنساء وتساهلت بهذه المعصية وأخذت تزني ولا تبالي، اتق الله. يقول أحدهم: عفوا عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. اتق الله. يأتي رجل يسأل النبي يقول: إذني بالزنا، قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس. يعني ما يصير ترضى للناس وما ترضاه لنفسك، ما يصير إذا أنت وجدت واحدة من أخواتك تقتلها وتضربها وتفعل ما تفعل وترضاه لبنات الناس، إنها قسمة ضيزة. اتق الله يا عبد الله وكف، فهو دين ربما تراه في أهلك يوما من الأيام. نسأل الله لنا ولك الهداية. الدنيا وما أدراك ما الدنيا، كم صرفت أناسا عن طاعة الله جل وعلا، وكم ألهتهم عن ذكر الله عز وجل. كم وكم كم اشتغل بعض الناس بجمع الأموال والأرصدة والذهب والفضة وبناء القصور والدور وفرش الأثاث، كم اشتغلوا بهذا عن الصلاة والقرآن وذكر الله تعالى. قدم عمير بن سعيد أمير حمص أحد الولاة على عمر بن الخطاب زمن عمر، فقال له: ما معك من الدنيا؟ عمر يسأل عمير: ما معك من الدنيا؟ قال: معي عصاي أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها، ومعي جرابي أحمل فيه طعاما، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثوبي، ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي وطهوري للصلاة، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي، يعني ما عندي غير هذا. قال عمر رضي الله عنه: صدقت رحمك الله، صدقت رحمك الله. أبو بكر رضي الله عنه يقول لابنته عائشة، قال: انظري، قبل أن يموت قال: انظري يا بنية، ما زاد في مال أبي بكر منذ وليت هذا الأمر فرده على المسلمين، أي شيء عندي رده لبيت المال، خلاص ما بشيء. فنظرت فإذا هي تقول بكر، يعني فتى من الإبل، قالت: وقطيفة، يعني شيء من الثياب، قالت: لا تساوي 5 دراهم هذه القطيفة، ومجشة، يعني آلة يجش بها الحب ويجرش بها الحب. فلما جاء بذلك الرسول إلى عمر قال عمر رضي الله عنه: رحم الله أبا بكر، لقد كلف من بعده، لقد كلف من بعده، ما لي وللدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا، يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا، إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. نعم، هكذا هي الدنيا، فلنحرص على الزهد فيها، نسأل الله أن يبلغنا بها جنة الفردوس. إن من أعظم الأمور التي تخوف الإنسان يوم القيامة، ولهذا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه وأهواله، وكثيرا ما كان يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة، وكثيرا ما ذكر في القرآن أوصاف يوم القيامة وأهواله، بل جعل ليوم القيامة أشراط لينتبه الإنسان ويتذكر ذلك اليوم، اليوم العظيم، يوم القيامة. قال أحدهم: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمضون تلمض العطشان. نعم، في ذلك اليوم يحصل فيه من الناس ما يحصل من العطش، الشمس تكور والجبال تنسف والنجوم تتساقط وتتناثر، أما العشار فإنها تعطل والوحوش تحضر وتسأل وتقول: أين نسير وماذا يفعل بنا؟ والجنين يتعلق بأمه والأم تفر من ولدها والناس سكارى وما هم بسكارى. تخيل يا عبد الله ذلك اليوم: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تعلقت بوصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، قال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. ننتقل إلى صفحة جديدة، صفحة السفر، والسفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب. إيه نعم، السفر قطعة من العذاب، ولكن كم في السفر من منافع إذا استطاع الإنسان أن يكون سفره في طاعة الله جل وعلا، كدعوة في سبيل الله أو جهاد أو طلب علم أو صلة أرحام أو سفر يشد فيه الرحال إلى مكة أو المدينة، أو أنه يذهب فيسافر ليصلح حاله وحياته من طلب رزق فيحتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا فيطعم أولاده وأهله. السفر فيه منافع، ولهذا قال بشر رحمه الله: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا ساح طاب وإذا طال مقامه في موضع تغير. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره، ولا تعرف الرجال إلا بالسفر، الرجال لا يعرفون ومعادن الناس لا تعرف إلا بالسفر. وكيف يستكشف الإنسان الناس والأرض ويتفكر في خلق الله جل وعلا؟ في السفر منافع كثيرة. قال الإمام الشافعي عن السفر: قال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. نعم، أحيانا يمل الإنسان من طول قيامه، أحيانا إذا سافر اشتاق إلى أهله واشتاقوا إليه، أحيانا حن إلى بلده فعرف قيمته، أحيانا وأحيانا يقول أيضا رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن كان سفرك في طلب العلم، وكم سافر الصالحون في طلب العلم، أو في الدعوة إلى الله، وكم سافر الصحابة في الدعوة إلى الله، أو في جهاد في سبيل الله، أو في غيره من منافع الدنيا والآخرة، فإن الإنسان لابد أن يستفيد من سفره. انظروا للشافعي مع الإمام أحمد، هذا يتواضع وهذا يحسن الظن بصاحبه. كم اختلف الشافعي مع الإمام أحمد بالفقه وبالفروع وفي كثير من المسائل، لكن انظروا إلى أخلاقهم إذا اجتمعا. يقول الشافعي متواضعا: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فقال له الإمام أحمد يرد عليه: تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة. أرأيتم الأدب؟ أرأيتم إحسان الظن؟ أرأيتم الأخلاق؟ إنه شعر بشعر، ولكن أي شعر هذا؟ خرج من فم من؟ الإمام الشافعي عنده ديوان، ومن أجمل ما كتب في الشعر ديوان الإمام الشافعي، أنصح بالرجوع إليه. أحيانا يأتي إلى الإنسان ضيف في بيته، كيف يعامله وماذا يقدم له؟ إن إكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام للضيف على من نزل به من الحق ثلاث، أي ثلاثة أيام واجب عليك، فما زاد فهو صدقه. عبد الله، كم من الناس من يأتيه ضيف ويقدم له الطعام، ولكن عن غير طيب نفس، لا يلقاه بالبشاشة أو بالإكرام أو بحسن الكلام، ربما يريد إخراجه بوجهه. وأبو الضيفان إبراهيم عليه السلام كان عنده في كل يوم ضيف، وإن لم يأته ضيف يذهب إلى الناس فيأتي بضيف إلى بيته، فهو أبو الضيفان، ونبأه في القرآن عظيم. قال علي بن الحسين رضي الله عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه، كما خدمهم أبونا إبراهيم عليه السلام بنفسه وأهله، فأهله يطبخون وهو يأتي بالطعام إلى ضيوفه. هكذا كان بيت إبراهيم عليه السلام، بيت الضيافة، بيت الكرم. وهذا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي ضيف، قال الرجل: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، ما كان عندهم شيء، ما عندهم إلا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذه الليلة رحمه الله ضيفي؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، ما عندنا إلا طعام الأطفال. قال: علليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، وأريه أننا نأكل. ففعل هذا، فلما أصبح الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات عجب من صنيع هذا الرجل. وقديما قيل: إذا المرء وافى منزلا لك قاصدا قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. فقد قيل: بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك؟ البشاشة خير من الطعام نفسه، فكيف بالذي يأتي بالطعام وهو بشوش، يضحك لضيفه، يبتسم في وجهه؟ إن إكرام الضيف من الدين ومن الإيمان، فهلا أكرمنا ضيوفنا؟ هلا كنا من الناس الذين إذا جاءنا ضيف فرحنا واستبشرنا ولو جاءنا آخر الليل أو أول النهار، مسافر مغترب عن بلده لم يأتي إلا هذا الوقت وطرق علينا الباب، كيف نستقبله وكيف نرحب به؟ صفحة أخرى من الأمور المذمومة الظلم، بل الظلم توعد الله عز وجل صاحبه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولهذا قال كثير من العلماء أن الظلم قد يبوء بغضب من الله جل وعلا، حتى قال سفيان الثوري قال إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنب فيما بينك وبين الله، سبعين معصية بينك وبين الله، أهون عليك أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد، ذنب واحد تظلم فيه إنسان. وقال علي رضي الله عنه من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. وقال عمر ابن عبد العزيز إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. نادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر اذكر يوم الأذان، سليمان يخطب في المنبر، فقام رجل وقال له اذكر يوم الأذان، فنزل سليمان ونادى الرجل تعال تعال ما هو يوم الأذان؟ قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال سليمان ارتعد من هذه الآية، قال ما ظلامتك؟ شنو عندك؟ ظلمناك بأي شيء؟ قال أرض لي بمكان كذا وكذا أخذها وكيلك. فكتب سليمان إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضي مع أرضه، مع الذي كان يقع منهم، إلا أنهم كانوا يقفون إذا سمعوا آية يقفون عند حدود الله. قال أحدهم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. رجل مظلوم نظر إلى السجان وهو يسجنه ويغلق باب السجن عليه، نظر إليه لما سجن وهو أبو العتاهية فقال أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. إي والله يوم الحساب يوم الدين يعرف الظالم لما ظلم والمظلوم كيف ظلم. وكذلك أيضا من الصفات المذمومة صفة الكبر، نسأل الله العافية، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. ركب سيارة تكبر، حصل على أموال تكبر، حصل على وظيفة تكبر. أيها الإنسان انتبه لنفسك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الله تعالى في الحديث القدسي قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. كان الأحنف ابن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره، فجاء يوما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهما، وقعد الأحنف فزحمه بعض الزحمة فتضايق، شاف أثر ذلك في وجهه، فقال رحمه الله عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. الله أكبر، تذكر نفسك من مجرى البول مرتين، من الأب ثم من الأم. حكي أن مطرف ابن عبد الله الشخير نظر إلى المهلب ابن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي خيولاء. بعض الناس من مشيته أعوذ بالله متكبر، من كلامه متكبر، من جلسة متكبر. فقال يا أبا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك، يعني ما تعرفني أنا من أستحق أن أمشي هذه المشية؟ قال بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن صورته يعود في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهه ونحوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع يا عبد الله واعرف من أنت. من حقوق الأخوة أن يزور الأخ أخاه، من حقوق الأخوة أن يعوده إذا مرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ولهذا كان الصحابة يحرصون رضي الله عنهم على زيارة المريض، كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل في ذلك الصباح: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فكان يحرص كثيرا، يعرف ما أجر عيادة المريض، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا كان في المساء حتى يصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، يعني في ثمار الجنة، حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمارها وما يجتبى من الثمر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يبين فضل عيادة المريض وما يعود الإنسان أخاه إلا لأنه يحبه. قال أبو بكر: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى إلي يعودني، فبرئت من نظري إليه. الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمات. مرض فلما زرته من حبي له مرضت مثله، وكنت مريضا فلما عادني، فلما رأيته شفيت من مرضي. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى إلي يعودني، فبرئت من نظري إليه. ولهذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام، وصى بعيادة المريض، لأن المريض إذا أعاده الإنسان، إذا عاده صاحبه وصديقه وحبيبه، فإن في هذا سبب لشفائه وبرئه من ذلك المرض. أخيرا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، نتكلم عن شيء لا بد من ذكره، ألا وهو الموت. الموت ذلك الأمر وتلك الحقيقة التي لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. استعداد، استعداد للموت. قال كعب رضي الله عنه: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يكره لقاء الموت إلا مريب، فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب. وقيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموت. فقال: وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: إلى الله. قال: ويحكم، وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده. الله أكبر. قبل الموت يحسن الإنسان ظنه بربه، يحسن الإنسان ظنه بربه، وليستعد كل منا لتلك اللحظات، لهذه الساعات، ولا يغتر بهذه الدنيا، فإنها لا بد زائلة. المرء يرغب أن يعيش، وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يسره. هكذا الدنيا، كم وكم من الناس من اغتر بها، تلذذ بها، فانشغل فيها عن الموت، فجأة جاءت سكرة الموت. هذا أبو بكر كان مستعدا رضي الله عنه، ولما اقتربت ساعة وفاته قالت عائشة: يا أبتاه، فيما نكفنك؟ قال: في ثوب هذا. قالت له: يا أبتاه، إن فيه بعض الرقاع. قال: يا عائشة، إن ثوب هذا كنت أصلي فيه، فأحب أن أدفن فيه. قالت له: ألا أشتري لك كفنا جديدا؟ قال: الحي أولى بالجديد من الميت. قالت له: أنا أستدعي لك الطبيب. قال: قد قابلت الطبيب، فقال: إني فعال لما أريد. والله مهما حصلت على الأموال وتلذذت باللذائذ، فإن أول ليلة في القبر تنسيك اللذائذ كلها. تالله لو عاش الفتى في دهره 1,000 من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. أي والله أول ليلة ماذا سيحصل فيها؟ تنسين كل نعيم الدنيا. دعني أبثك من حديثي والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. صدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من الشعر لحكمة. إي والله كم من الأشعار ما نفعت صاحبها وكم من الأشعار ما ضرت صاحبها، فالحسن فيه حسن والقبيح فيه قبيح، فإذا امتلأ فم الإنسان بهذا الشعر القبيح لكان أن يمتلئ به قيحا خير له من أن يمتلئ بذلك الشعر. وإن كان الشعر قليلا ويحثه على الطاعات والخيرات فهذا الشعر حسن، وهذا من سحر البيان، وربما ينصر هذا الدين بالشعر. فمن كان منا شاعرا فليكتب في خدمة هذا الدين والذب عنه والدفاع عنه ونصرة الإسلام والدعوة إلى الخير والفضائل وحسن الخلق. ومن كان يستطيع الحفظ فليحفظ الأشعار النافعة وليقلها في بعض المجالس يدعو فيها إلى الخير والصلاح، ولا يطغى هذا ولا ذاك على قراءة القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في الخاتمة أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.